أجيب عن في أحد جوابك السنة بالانتجان أقول إذا كنت من المختلع لا يجب عليها إلا السدرة فقط ما عليها عدة وعلمتم ذلك بأنها دامت من زوجها فقول إذن إذا طلق خلافا ما عليها إلا السدرة إذا طلق خلافا فليس عليها إلا السدرة لأن الزوج لا يمثل عندهم فجاب على ذلك بأحد وجهين إما بالتسليم وإما بإيجاب فرع إما بالتسليم وإما بإيجاب شرط فرق إيقاف نعم أما التسليم فأن نقول نعم المطلقة ثلاثا لا يجب عليها ثلاثة شروط المطلقة ثلاثا لا يجب عليها إلا السترة فقط والآية ظاهرة في ذلك وقوله وبعولتهن أحق بربهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا عندنا الآن عموم في أول الآية عموم في أولها وخصوص في آخرها إن رددنا آخرها على أولها صار المراد بالعموم المطلقات أو الفرعيات لأنها قال بعولتهن والبائن الثلاث مرد على الله وانتهي وقال أحق بربهن والبائن بالثلاث لا تلقى الحق راجع وحينئذ فتكون المطلقة ثلاثا لا يلزمها إلا إبراء حيرة واحدة إن كان هي لازم حيرة أو شخص واحد إن كان هم من لاحق أو غير الحمل هذا طبع الحمل ما في إشكال لأن السبب فيه كل العدة ولهذا يسمون الحامل عدتها أم العدة بظن الموضوع بجزء من هذا نسمي هذا تسليم نسلم ما نجادلكم في هذا إذا المطلقة ثلاث لا يجب عليها إلا السبرة فقط أو نقول بالفرق فما هو الفرق الفرق أن بعضهم حكى إجماع أهل العلم على أن المطلقة ثلاث يلزمها ثلاث شروط وهذا فرق ولا لا؟ فرق يعني مسألة في خلاف حتى عن الصحابة عثمان يرى أنه استدرك وهذه حكى بعضهم بعض العلماء الإجماع على أن المطلقة ورد الثلاث يلزمه ثلاثة شروط وحينئذ ما دمنا أوجدنا فرق فالإلزام يجب لنا ما يفضل الفرق يجب فرق ولهذا قال الشيخ حسين رحمه الله إن كان أحد قال بأن المطلقة الثلاثة لا يلزمها إلا حيرة واحدة كبرى يعني فهذا هو الحق وقال صاحب الاختيارات إنه قد نفد عن ابن اللبان القول بذلك وعلى هذا يكون الشيخ حسين قوله معلقا بعدم وجود الإجماع فإذا وجد مخالف فإن شيخ الإسلام مقتضى تعليقه أن يكون قوله يعني مطلق ثلاثا استدرى فقط رسم الله زين وثم قلنا في باب التسليم إننا نريد أن نرد آخر الآية على أولها آخر الآية على أولها وعلمنا أنه قد سبق لنا قاعدة نذكرونها ولا لا هل يرد آخر الحديث على أوله بحيث يخصص عمومه أو يبقى العموم على عمومه وتكون تلك فردا من أفراد العموم مثلنا في باب في حديث طلب الشفعة لكل ما نمثل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فمن قال إنه لا شفعة إلا في الأراضي قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وغير الأراضي ما فيها تصرف طرق ولا حدود نعم ومن قال بالعموم وقال من هذا الأخير يحمل على الحالة الخاصة التي تنفرد بها الأراضي مع أنه قد يفرق بين الآية وبين الحديث الصحيح، لمن تأمل يمكن يفرق بينهم. ترى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك ان تلقى الرجل يقول لك أيضا هذا يكون كما قبل الإجماع في المطلقة باقي الكبرى نعم كما قبل الإجماع أيضا من الإجماع عليه الكبرى نعم كما قبل الإجماع أما المطلقة باقي الكبرى نعم كبرى صلاة فمكر المغرب ان من لا رجعة عليها لا تعتد الا بحيث هل مثلا نعم تورث في مطلقة ثلاثا لانه ثلاث الاجماع ثلاثة وثلاث هي ثلاث هي ثلاث او عن انتحار فاقول بما يصل الى المغرب ماذا فرق شيخ يمكن ان يجد فرق اخر ونقول فرق من خلع من فرق من فرق مثالي من الطلاق حق يكون نعم ولهذا يجب ان يكون وهو لم يكن أول ما عدت أول ما عدت أنت حقيقي في الثلاث الذين أصلوا في الثلاث فيه إن العلماء نقلوا إجماع على أنها تعتد بثلاث كثيرة مين؟ حقا للزوج بس الزوج مين حق الآن حقه إيش؟ حقا لأنه صلى عن غير وظهورته يدل على أن الحكم من تنبيد المدة تنكير الزوج من المرادة طيب المتوقع عن الزوج نعم لماذا تنتظر؟ أن يتوفى عن هذا الجهة مهدل العلمة هذا العلمة الاحترام حق الزوج من هذه الأمور يعني الزوج ما فرق بسياح الآن الزوج ما فرق بسياح الناس وإن قال هذا ولا يقع المثبت من كل انتهي مكان العدة بالنسبة للمخالف بالصحيح أنها تبقى أنها لا تأكد وإنما تستبرأ بحيرة فإذا عين براءة رحمها يعني الحيرة جاد لها أن تكون قال لا قولها طلاق ولو واجهها به يعني حتى لو قال أنت طالق فإنه لا قال طلاق ووجه ذلك أنها بالبينونة صارت غير زوجة والطلاق إنما يكون للزوجة هذا وجه الحكم من المرأة ومن الآخر فإن وهي عن الناس ومن الزبير ولم يعلم له من الصارف نعم لكن هذا أحد دليل القول الصحابة والتعليم أن طلاق المعتلى من المعتلى مثل أن يأتي لزوجته وهي في عدتها من الخلق أو في استبراءه من الخلق ويقول له أنت طالق أنه لا هو طلاق ليس بشيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة باب الخلق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعاتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر بالإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. قال عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس يتابع. قوله لا يتابع فيه عن ابن عباس عن ذلك شيخه أزهر بن جميل كما بينه في الفتح. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى عن شيخه أزهر بن جميل وساق السند متصلا الى ابن عباس. ثم اعقبه بقوله حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحياء عن عكرمه. حدثنا خالد عن خالد نعم خالد الواسطي نعم خالد الصحابي عن حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحياء عن عكرمه ان اخت عبد الله من عبي بهذا وقال تردين حديقته؟ قالت نعم. فردتها وأمره أن يطلقها. وقال إبراهيم طهمان عن خالد عن حكمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. وعقب المحمود العلمي رحمه الله في عند الفقاري الجزء 20 صفحة 264 على هذا الطريق قائلا ذكر هذا تأييدا لقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس فراد أنه عن حكمة فقط انتهى. وهذا الحديث رواه النسائي وابو داود واحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي وابن جارود والدارقطني فهؤلاء ثمانيه. ولفظ اقبل الحديقه وطلقها تطليقه لم يروه من هؤلاء الثمانيه رحمهم الله تعالى الا البخاري والنسائي والبيهقي كله من طريق ازهر بن جميل والطريق واحد. واما اللفظ عند احمد من حديث السهل بن ابي حزمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته التي اصدقت؟ قالت نعم. فارسل اليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما. المجلد الرابع الصفحه الثالثه انتهى. وعند ابن ماجه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد. وفي رواية فردت عليه حديقته ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها خذ بعض مالها وفارقها. وعند ابن جارود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرها خذ بعض مالها ولا مالها؟ نعم ما في شك ما في شك مالها أصل أمرها في شك لا بعد مالها بعد النبي لها يعني وهو مهر ليس من الناس ليس من كده. هل عنهم فرص أجواء مالها في المراد مالها الذي أفضل نقائش مالها خذ بعض مالها وفارقها هذه هي تبزمه. وعند ابن الجارود فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته وفرق بينهما. وبمراجعة الأسانيد تبين أنها ذات شقين. الأول من طريق أزهر بن جميل متصلا إلى ابن عباس وفيه خذ الحديقة وطلقها تطليقا. والثاني من طرق متعددة له فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فأمره بفراقها أي بمعنى هذا اللفظ. وأسانيد الشق الثاني هذا متعددة عن ابن عباس وغيره وهي سبعة طرق. اولا رواه البخاري عن شيخه محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي متصلا عن ابن عباس ومحمد هذا ثقه حافظ كما في التقريب. ثانيا في العصر من لفظ الثاني اذا مثلا الشق اول من طريق ازهر كله زياده هذا جنس الاسانيد طلقها لو طلقها من لفظ كل حديث طلقها تطلق الشق الثاني سبع طرق هذا طرق لك فارق نعم فارق هذا أي في المعنى وفي المعنى هذا مهم المعنى الفراق والخلاق لا طارقها ما في طلاق، كل من يستغرب الشبه ما فيها طلاق اطلاق. ايه لا طارقها مقضاء ايه ما الثاني لا يرجع الفارغ من عام تجمع الفارغ اثنى اثنى اثنى في الدكال هذا الجيل من السبع طلاق اثنى الفارغ اثنى الجاولي الجاولي لا ثاني رواه ايضا عن شيخه سليمان وهو ابن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن اثنى مصرا وسليمان ثقة امام حافظ وفي سنن ابن ماجه رواه عن شيخ الازهر بن مروان متصلا الى ابن عباس قال في التقرير صدوق. رابعا عن ابن جريج رواه عن شيخه عباس بن محمد الدوري متصلا الى ابن عباس وعباس هذا ثقة حافظ. فهذه ثلاثة طرق صحيحة عن ابن عباس ليس فيها خذ الحديقة وطلقها تطبيقا. والاخر مسلم. خامسا في المسند رواه الامام احمد عن سفيان وهو ابن عيينه متصلا الى سهل بن ابي حسنه دون اللفظ المذكور وسفيان ما هي به فهو ثقه حافظ تقيه امام الحجه كما في التقريب. سادسا وسابعا رواه ابو داود من طريقين دون الزياده فمره رواه من طريق شيخه عبد الله بن مسلمه الفعنوي وهو ثقه عالي متصلا الى حبيبه من سهل ومرة عن شيخ محمد بن معمر متصلا إلى عائشة رضي الله عنها ومحمد بن معمر صدوق. وتحرير المقال بالنسبة للأسانيد أن الزيادة جاءت من طرق من طريق واحد وهو أزهر بن جميل وقد تفرد بها وقال عنه في التقرير صدوق النور. وعدم الزيادة جاء من رب صدوق النور. نعم وثق من النساء مرة قال صدوق وثق ابن حبان على هيئة ما هنا وعدم الزيادة جاء من سبعة طرق خمسة منهم أئمة الحفاظ واثنان صدوقان. ومن ناحية ثانية فقد ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى الجزء العاشر الصفحة 237 في كتاب الخلق من كتاب الصلاة ذكر هذا الحديث بطريقين. فعندما ذكر الحديث بعدم الزيادة ذكر معه قول ابن عباس ومن جهد مذهبه إلا أن الخلع ليس بطلاق وقال بعد ذلك يعني ابن حزم فهذا يبين عنه يعني ابن لا يعني ابن حزم نحن إيه؟ نعم يعني ابن حزم ابن ماجه فيها بعض بعض المحددين جاء فيها بالتاء لأنها عرضي بس بعض يقول لا هي بسكون الهاء لأنها فارس في جميع عرضي ما يقول النعلي ما يقول النعلي إذا ما يطلع عرضي مش حسنا أنا شاسد هذا الحديث عن نفس الهجرة في الغائب وقال ربكم دون نفسه لك بالضبط ما هذه الحكاية لكن معروف الفتح المخيجة عنها. قال فهذا يبين أن الخلع ليس طلاقا لكنه فسخ. ثم ذكر بعد ذلك طريق أزهر بن جميل بالزيادة المذكورة وقال ما نصه فكان هذا الخبر فيه زيادة على الخبرين المذكورين والزيادة لا يجوز تركها وإن هو طلاق فقد ذكر الله عز وجل عدة الطلاق فهو زائد على ما في حديث الربيع والزيادة لا يجوز تركها ولله تعالى التوفيق. انتهى كلام رحمه الله تعالى. وفي خلاصة الكلام مسائل. أولا أن ابن عباس يقول إن الخلع ليس بطلاق وقد روى عنه أزهر بن جميل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقا فقد خالف قول ابن عباس مروي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسؤال هل يمكن أن ابن عباس يخالف مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم رأيه؟ ثانيا هذا أجاب عليه يمكن والعباد بما روى بما رأى هو من يد يعرفها بأن يصدق له قوله أمة شبهة أن عرف في أخرى كما قال أهل العلم اتفقوا عليه من العبرة بما روى لا بما رأى لكن صحيح أنه إذا جاء من طرق أخرى قد يؤجل صدور هذا الطريق أي صدور هذا الطريق. أما إذا لم يكن هناك طريق خالصة فالعبرة بما رأى لا بما رأى. ثانيا أن البخاري رحمه الله تعالى أشار بالطريق الذي أعقبه طريق ابن أزهر طريق أزهر أنها مرسلة عن إثم كما بينه العلم وذكرناه آنفا. وأكد ذلك البخاري بقوله لا يتابع فيه عن ابن عباس. ثالثا أن الطرق السبعة التي لم تذكر الزيادة كل الرواة الذين في طبقة أزهر خمسة منهم أئمة واثنان صدوقان وأزهر بن جميل صدوق مهر. كما حكم هذه الزيادة بعد هذا القيس لما يرجح أنها أنها ذلك هذا مهم هذا في علامه تفصل عليه حكم عظيم شكرا لكم الشيخ الكثير ما فيها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل مناقشة منها إفضل؟ نعم من مفهومنا من نعم هل يقع الطلاق على المخالعة الرشيد؟ نعم. إذا طلق الإنسان المخالعة هل يقع عليها الطلاق ولا لا؟ طلق المخالعة؟ رجل خالع زوجته وهي الآن في العدة ثم طلقها في العدة هي ما كانت تبرأ في العدة طلقها هل المخالعة؟ هل يقع عليها الطلاق ولا لا؟ يقع عليها كيف؟ لا يقع وهذا ما قاله المؤلف نفس المؤلف يقول وقال ولا لا يقع بمعتدة من سلع طلاق ولا ذات هذه نعم فلو انه مثلا اتى الى زوجته المخالعه وقال انت طالق فان الطلاق لا يقع وذلك لانها الان اجنبيه منه لا يحل له مراجعتها فاذا كانت اجنبيه فإنه لا يقع عليها الطلاق ثم إن الطلاق لا يقع إلا على امرأة في عصمة الزوج وهي الآن ليست في عصمته لأنها افتدت نفسها منه وهذا هو القول الصحيح وقوله ولو واجه هذه ما هذا المتدرب اليوم؟ ولو واجه هذه بأن يقول أنت طالق هذه المواجهة ضد المواجهة أن يقول فلانة طالقة هل ما وجهها ويقع الطلاق ولو غير المواجهة في غير المخالعة يعني في زوجة في عصمته لو طلقها بدون مواجهة فقال زوجتي فلانة طالقة تطلق نعم وكذلك أيضا لو قال على سبيل التأمين كل زوجاتي طوالق فإن المخالعة التي في عدتها لا يقع عليها الطلاق فصار عندنا ضد المواجهة ضد المواجهة صورتان الصورة الأولى التعيين والصورة الثانية التعيين بالاسم التعيين بالاسم والمواجهة معروفة التعيين شلون كل درجات طوال والتعيين بالاسم زوجتي فلانة طالق والمواجهة أنت طالق وهذا إشارة خلاف لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا واجهها أي المخالعة في الطلاق فإنها تطلق ولكنه قول لا دليل عليه لا من أثر ولا من نظر ثم يقولون لأنها إلى الآن لها تعلق به في جهة الاعتداء أو القدرة على السلام ولكن قال هذا لا يعني انها زوجته فهي ليست بزوجه الله حتى وان كانت في عدته قال ولا يصح شرط الرجعه فيه ولا يصح شرط الرجعه فيه اي في الخلف كيف شرط الرجعه بان قال انا اخالفك لكن لي ان ارجع لي ان ارجع في الخلف فأعطيه العوض وأراجعه هذا من الرجعة وأنتم عرفتم أن الرجل إذا خلع زوجته وكلمته العوض وقال خالعتك على هذا العوض انقطعت الصلة بينهم وهذا لأن هذا ابتداء فلا يمكن أن نرجع عليه إلا بعقد جديد ورضا. لكن لو أنه عند عقد الثلث اتفقوا على أن له أن يرجع في الكل، وكيف يرجع؟ يرد العوض ليملك الرجعة، هذا شرط رجعة فيه، يرد العوض من أجل أن يملك الرجعة. مثاله خارعها بألف ريال، تسلمت بألف ريال وقال خارعتك على هذا الألف، انتهى. لكن الشرط قال شرط ان بدالي اني اهون فاني ارد العوض واراجعك، يقول المؤلف ان شرط الرجعه فيه غير صحيح، لا في شرط الرجعه فيه. طيب ادخل يصح ولا ما يصح؟ يصح. وهو سؤال لماذا صح الكل ولماذا بطل الشرط؟ يقولون انه بطل الشرط لانه ينافي مقصود الكل، ينافي مقصود الكل، اذ ان مقصود الكل هو التخلص من هذه الزوجه. فاذا شرط ان له ان يرجع ثم يترجع فان هذا المقصود يفوت الزوجه، يفوت الزوجة لأنه ما فشى رد الدراهم التي سلمته ثم رجع، فيكون هذا منافيا لمقصود العقد فيبطل الشرط ويصح الخلق. يصح الخلق لأنه أي هذا الشرط لا يعود إلى صلب العقد، وما تضمن جهالة ولا يتضمن وقوعا في محرم، غاز ما هنالك أنه شرط فاسد ألغي، كما ألغى النبي عليه الصلاة والسلام شرط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وصحح العقد. الشرط الفاسد يفسد، والعقد ما دام لا يوجد ما ينافي أصل العقد فإنه يبقى صحيحا. وهذا له مرات كثيرة، مرت علينا في الشروط في النكاح، ومرت علينا في الشروط في البيع، نعم كل لا، ومرت علينا في الشروط في الرهن وفي الشروط في الوقف. إن هناك شروط فاسدة تفسد بنفسها ولا تفسد العقد. وقال بعض العلماء في هذا المثل، وأنا أسألكم قبل، هل إنكم تحبون أن نذكر الخلاف ولا ندعوه؟ نعم. طيب الخلاف انا عندي مهزوم لانه يمرن الطالب على الترجيح، فهم المعاني. فالقول الثاني في المساله ان الخلع لا يصح، الخلع ما يصح لان هذا الشرط يبطل المقصود من اصله، هذا الشرط يبطل المقصود من اصله، اذ انه يجعل الخلع اللازم يجعله جائزا، يجعله جائزا مثل ما شاء الطلب، فهو كما لو وقف شيئا واشترط ان يبيعه متى شاء، فان مسلم المذهب ان هذا الشرط يبطل الوقف ويكون الوقف غير صحيح، يكون الوقف غير صحيح وفي خلاف، لكن نحن العايدين في الوقت. طيب حتى تبارككم. وفي قول ثالث بصحة الشرط والكل، أكثر من الأخي الثاني، وقال إن هذا الشرط ما دام ثبت باختيارهما ولا أكره عليه فالأصل في الشروط إيش؟ الأصل فيها الصحة، وكل ما في مشترك هو ما في صحيح، لكنه الكل من حقها هي أن لا يرجع عليها زوجها، فإذا رضيت في إسقاطه فإن لها الحق أن تسكت. لكن المذهب في هذه المسألة هو أقرب الأقوال، لأنها قد تقترض عند عقد الثلث وتوافق على هذا الشرط، ثم بعد ذلك تندم وتقول ليش ما وافق، ليش ما وافق، الحمد لله اللي تفكر منها روح اخلي بعد يجي لمي. فالصحيح المذهب في هذا المثل ان الشرط فاسد وان الخلع صحيح، وان من قال ان الخلع لا يصح وانه يجب عليه ان يرد عليها ما اخذ منها وله ان يراجعها فلا وجه له، لان العقد وقع بشهادهما وبرضاهما. فالصواب يعني مثلا ما مشى عليه المؤلف ان الشرط فاسد، لكن لو رد اليها العوض بدون شرط على ان يرجع اليها هل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز الا بالعقد، هو اذا جاز لكن ايضا بعض العلماء يقول اذا فعل هذا بدون شرط واراد ان يفسخه فلا حرج، لكن القول الثاني مثل الأخيرة هذه انه اذا كان باختيارهما فلا حرج، مثل ان يشرط الخيار فيه، ان يشرط الخيار فالصحيح جوازه بسبب الخيار. ولا ادري لعل دخلت عليكم مثلا في مثلا اقول انا اخشى من دخل عليكم مثلا في مثلا المثلة الأولى شرط الرجعة فيه، عرفت تكلمنا من قول ثلاث أقوال، بطلان الشرط والخلع، وبطلان الشرط دون الخلع، وصحة الشرط والخلع. والصحيح أن من يبطل الشرط يبطل حقه، وهو مثل في مثل الثاني غير هذه، وهي إذا شرط الخيار، إذا شرط الزوجان الخيار بأن قال لنا الخيار في الخلع، بمعنى إن بقينا حتى انتهت العدة أو الاستبراء انتهى الأمر. نعم، وإن شاء أحدنا أن يرجع فله الخيار ويرد الجواب. نعم، وينتهي يرد الجواب ويرد الشيء. هذه مثلا فيها خلاف المذهب انه لا تصح شرط الخيار فيه، انه لا تصح شرط الخيار فيه، لانه ليس عقد معاوضه محضه، ولو كان عقد معاوضه محضه لصح فيه الشرط شرط الخيار كالبيت، البيع لم يصح فيه شرط الخيار، لو اشترط منه مثلا خيار وعدد قيمة 10,000 ريال وقلت ترى من الخيار لمدة أسبوع من يجوز ومن هو منا فله ذلك، لكن الكل لو فعلنا هذا واتفقت المرأة والزوج على أن تخالعه ب1,000 ريال على أن لكل منهما خيار لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ المذهب أنه لا يصح، ويجعلون ذلك مثل شرط الرجعة. نعم، والقول الثاني أنه يصح لهما شرط الخيار، يصح لهما شرط الخيار، وإذا اختار أحدهما الرجوع فإنه يرجع سواء هي أو هو، يعني هي لها أن تكون مثل دراهم، هو له أن يقول كل دراهم سلام الغنى الغنى أو الزوج الزوجة تقول للزوج أنا ألغيت الكل وأعطي دراهم، هذا معنى الشرط الخيار، وهذا أيضا فيه قولانه لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه يصح الشرط، لأن هنا ليست كالمسألة الأولى، الرجعة في المسألة الأولى لمن؟ للزوج، أما هذا خيار لهما جميعا فلكل منهما أن يختار، مع أنه قد يقول القائل إذا اختار الزوج فإن الزوجة تجبر على موافقته ولا لا؟ وحينئذ نعود إلى أنه كشرط رجعة تماما، إلا أن رجعة من جانب واحد وهذا من جانبين. الله أعلم. الله أعلم. لكن فيه في الشراء. لكن إذا شرطها الشراء هي الله أعلم. الله ما في شيء. لو رجع جواب لو كفى بعدها في مدة الشهر. في مدة الشهر أو بعد. في خلاف بين أهل العلم. في خلاف بعض الهندوس ما خالف إذا رجع ما فصل. بعض المذهب يقول لا. ولا بعد الشهر أو العشر. لا لا لا. لا إذا انتهى إذا انتهى على قولها ما يمشي. وين هذه الصفة؟ ما يمشي. لكن الشهر ليس بعيد. إيه لكن ولو كان العلاقة باقية ولهذا ما احنا نتزوج بغيره. فعلاقته معها باقية. لكن بدلا من هذا كله نفسك شيئا لا خلاف فيه. وهو العقد. يقول بدلا من اني اعطي الدراهم ونلغي الثلث او نقع في اشياء مشتبهه نقول هذه الدراهم الف ريال مهرا لك وياخذ من جديد. يعقد على زوجه لا لا يعقد عليه فهم ثم بالاستبراء او بالاستبراء يعني هنا تابع منه. نعم بالنسبه لكل عباد الله كانت تقليل تخريب ثم خلعها ثم عقد عليها من جديد هل التطبيقتين هذه يحصل عليه؟ اي يحصلان عليه يعني اذا بلغها ثالثه تحصل عليه من نزع الله بعد الله. نعم طيب لو خلعها عدة مرات خلعها أربع مرات تحرم عليه؟ لا يثبت لها. يقول نبغهم الله وإن خلعها بغير عوض لم يصح. خلعها بغير عوض فإنه لا يصح لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم فإذا خلعها على غير عوض فأنا فداء لا فداء. وهذا هو المذهب أيضا. وقال شيخ الإسلام نصح أن يخالعها على غير عوض وعلل ذلك بأمرين. أحدهما أن العوض حق لمن للزوج فإذا أسقطه باختياره فلا حرج كغيره من الخطوب. الثاني أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عوض لأنها هي تسقط حقها من الإنفاق. لأنه لو كان الطلاق رجعيا لكانت النفقة لمدة العدة على من؟ على الزوج. فإذا خالعته فلا نفقة عليه فكأنها بذلت له عوضا. فإنهم فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة. فالرجعة حق للزوج والنفقة مدة العدة حق للزوجة. فإذا رضي بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله. ويجيب عن أسباب الآية لأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعوض. فلهذا قال الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو جيد. ما قاله فهو جيد لأنه في الحقيقة خلع على عوض مش العوض الذي حصل للزوج النفقة عنه. لأنه لو طلق في هذه الحال لكان يجب عليه الإنفاق. وما قال رحمه الله فهو ظاهر جدا إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات. إذا كان آخر ثلاث تطليقات فإن المطلقة الثلاثة ليس لها على زوجها نفقة وحينئذ لا تريد الزوج. ولكن قال إذا رد بهذا فالحق له. كذلك إذا خلعها بمحرم طيب وخلعها بغير عوض مناقص وإذا لم يصح ماذا يكون؟ إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء. نعم. كذلك إذا خلعها على محرم خلعها على محرم يا رب أبي خلعني نعم بخنزير عندها نعم لا يجوز ولا لا ما يجوز لماذا لأنه محرم فلا يصح الكل طيب لو قالت أخارعك بكلب عندي هل يشوف هو يصح الكلب ولا ما يصح الكلب لا يصح بيعه لكن أليس فيه بضع مباحة إذا كان زوجها صاحب حرب أو ماشي أو صيد وأرادت أن تطالعه بهذا الكلب هي صاحب ماشي أو صاحب ماشي أراد أن تطالعه به يجوز انتفاعه المعارضه والسنه على كل حال نحن نراجعه ان المشي المحرم قطعا مثل هذا مثل الخنزير الخمر نعم وعارف له ودخان وما اشبه ذلك وناقض معين نعم لكن بشرط ان يعلماه بشرط ان يعلمانه انه محرم فإن كان لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يقع لها قيمته مباحة مثل ما لو خلعته على ولد لها من غيره تأخذ خلعك على هذا الولد لك عبد يجوز؟ لا اشتف فإذا كان لا يعلمان أنه حر أنه حر فله مثل قيمته عبدا نعم قال المذنب فش ويقع الطلاق قطعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته يقع الطلاق رجعيا حال لماذا يقع رجعيه في عوض لان العوض ما صح هو فاسد ووجوده سعدم وقوله ان كان بلفظ الطلاق او نيته نقول إذا كان بغير لفظ الطلاق أو نيته مثل أن يكون بلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ فإنه لا يصح لأنه ليس بصحيح ثم قال مالك رحمه الله وما صح مهرا صح الخلع به ما تقولون فيها شرطية أو موصولة موصولة أو شرطية ما يقع شرطية وشرطية أقرب لأنها تكون جملة مرتبة بعضها على بعض وما صح مهرا يعني كل شيء ما صح مهر فإنه يصل به فيصح أن تعطيه دراهم أولا يصح أن تعطيه ثيابا وعرض يعني يصح أن تعطيه عقارا أولا يصح يصح أن تقارعه على تعليم يصح الأمر الأول أظهرها تعليم تعلم القرآن أو غير القرآن أنما سألتني هو القرآن ولما أردت أن تقارعه قال دخلت علمي علمك تصبر جميلة إن أخذت جميلة ما تستشعر ولكن نعم تكون بمحرمها عند محرمها وتعلمها يصح ولا لا؟ يصح. هو علمها سورة البقرة مهرا وهي تعلمه سورة آل عمران كل عام يجوز ما في مانع ما صح مهرا من مال أو منفعة فإنه يصح الصلح به لأن وجه ذلك ظاهر لأن المهر إنما أخذ لاستباحة الجبع وهذا أخذ لتشاكله سلام فيه ظاهر لكن المؤلف ويكره بأكثر مما أعطاها يكره الكل بأكثر مما أعطاها وهذه المسألة مما اختلف فيه العلماء فقال بعض العلماء انه يجوز في المال قل اكثر، وقال اخرون لا لا يزيد على ما اعطاه. استدل القائلون بجواز الزياده بعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به فيما وشك وفرد الموصوف شفيف العموم فيما افتدت به من قليل وخفيف، فهو عام لما تفتدي به نوعا وجنسا وكميه وكيفيه. وقال اخرون لا لا يزيد على ما اعطاه، لان قوله فيما افتدت به أي مما أعطاه، أي مما أعطاه، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموه شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليكم فيما افترضتم به مما أعطيتموهن. نعم مما أعطيتموهن، وهذا قول قوي جدا على أن العموم هنا مما أعطاه. وفي صلاة بقيت الله

بشرط أن أرد عليه مهر ثاني. ذهب إلى هذا بعض علماء الحنابلة. الشيخ الإسلام يقول عنه في ميله بالمجلس إن شيخنا اختلف كلامه في هذه الصورة، هل يجب الخلع أو لا يجب، مع أن بعض علماء الحنابلة صرح بوجود الخلع والإلزام به، واستدل القائلون بالإلزام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت: خذ حديقك وطلقها. قال والأمر من وجوب، ولأنه لا سبيل إلى فك هذا النزاع والشقاق إلا بهذا الطريق، وفك النزاع والشقاق بين المسلمين أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا قول صحيح على أنه إذا تعذر الالتئام بين الزوجين فإنه يجب الخلع إذا بدأت هي المهر الذي أعطاه، لأنه يعني أما على المضرة ماله هو قد جاء وبقاء المهر هي معلقة لا يمكن تتزوج، وهو كذلك غير موفق لهذا النكاح، فماذا نسمع؟ لا سيما إذا ظهر للقاضي أن البلاء من الزوج، مثل أن يكون صاحب كسب وتتعذر الإقامة وإقامة البينة عليه، أو يكون مثلا يرد عنه ما يصلي مثلا وتتعذر إقامة البينة، فمثل هذا القول في الوجوب قوي جدا. إذا خالت حامل بنفقة عدتها صح. نعم. أيهم؟ أنه لا يجب على ما أعطاه. أنه أنا غادي على ما أعطاه. لا لا لا. لا لا لا. ما رجحت. نقول إن هذا قوي. نعم. قوي لكن مو ضبط. وأنا جيت ولا جيت مو ضبط. يعني الحديث الحديث لا صح. الحقيقة الحقيقة أن الذي يحكم بيننا هو الحديث. إذا قح الحديث فهو لا. أما إذا لم يقف فالآية عامة. نعم. ماذا تفعل في الأمر؟ لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. هذا لا أصل له في الحقيقة، ولا ولا ولا علمنا أحد من العلماء السابقين استعمله، وقد بحثت مع بعض القضاة في هذه المسألة، وقال لي أنا نفعله لئلا تتلاعب النساء بالأزواج، لأنه لو قلنا إنها إذا نشدت سقطت نفقتها، وإذا أقبلت وجبت النفقة، صارت شهرا تنشد شهرًا لا تنشي، إن جاعت أطاعت وإن شبعت نشدت، وصار هذا تلاعب. فكنا نجعل مثل مدة 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات حتى ما كره القاضي، نقول هذه حقوقها ساقطة فتبقى في الحقيقة لا مطلقة ولا منكوحة معلقة. ولكن هذا ما له أصل، بل إنه يجب مثل ما سمعتم إذا لم تستقم الحال أن يفرق بينهما بالخلع. في رواية لكن ثم العلم مختلفين فيها، قال: فإن طالعت حامل بنفقة عدتها صح. يعني معناه أنه لازم أنها تبذل دراهم مثلا، لو طالعت بنفقة عدتها يصح. مثل امرأة حامل وطلبت من زوجها أن يخالعها وقال عطل زوجك، قالت العوض أن يسقط عنك نفقة العدة، يصح ولا لا؟ يصح، مع أن النفقة في هذا الحال لمن واجبة، لكن هل هي للمرأة أو للحمل من أجل المرأة؟ المذهب أن هذا الحمل من أجل المرأة وليس للمرأة من أجل الحمل، وعلى هذا

أن ما في يدها من الدراهم طيب كذلك ما في بيتها من متاع. قالت دخلت على كل المواعين اللي بالبيت لك. الرجل لما سمع كل المواعين صيغة منتهى الجموع قال ما شاء الله هذه يمكن تحمل سيارة توافق. فلما ذهب فإذا هو قدر وتدافق نعم يصلح نعم يصلح لا هو على كل حال إذا صار رغب ما راح يفرط نفسه لكن إذا وافق إذا وافق فهو صحيح. والسبب أن يصلح مع هذه الشهادة العظيمة هو أن الغرض إيش التخلص من الزوج وليس معاوضة محصلة. يقول أو على عبد هذا شاعش على عبد أو على شاة أو على بقرة أو على سيارة ولا أجنة يصح يصح حتى وإن لم تكن من سيارات مثلا أو من عبيد أو ما أشبه يجيبها أي عبد. يقول من الصح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. يعني لو فرضنا إن الشجرة ما حملت فله أقل مسمى الحمل وله الكلام المؤلف إنه ما يعطى الوسط يعطى أقل ما تحمل. مش أقل ما تحمل الشجرة عند خلق كل واحد يقول ندور لك واحد وغير إنما ما حملت هذا العام أقل ما تحمل الشاة أو الأمة واحد واحد ما فيها قمي واحد نعم لا لا لا المعيد لا. كذلك لها أقل ومع عدم المتاع مع عدم المتاع مش لا أقل ما يسمى متاعا حتى لو كان مثل بساط يسمى متاع أقل ما يسمى. وقول المؤلف أقل مسماه طريق بأننا نرجع هنا إلى العرف فما سمي متاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك لكن بشرط أن لا يكون معيبا لأن الأصل السلامة الأصل السلامة. طيب لو قال قائل إنه في مسألة الحمل والمتاع إنه يعطى الوسط يعطى الوسط لكان له وجه لكان له وجه لأنه إذا أعطيناه وسط ما ظلمناه ولا ظلمناه ما ظلمناه ولا ظلمناه. فإذا قال قائل هذا القول يرد عليه أنه لو حملت النخلة بقلم واحد يكفيه ولا لا يكفيه لكن الفرق ظاهر لأنه إذا حملت فقد حصل له ما عينه فلا يثبت له أكثر منه. أما مع عدم الحمل فإننا نقول إذا فرضنا أنها تحمل إلا قنوة واحدا فلنفرض أنها تحمل أيضا 20 قنوة. نحن الآن لا نظلم ما سنقول أعطيها 20 قنوة لأنها سمعا تحمله ولا نظلمه هو أيضا فنقول بأخذ قنوة واحدا لأنه ربما لا تحمل إلا قنوة ونقول يرجع في ذلك إلى الوسط. نعم نعم لا ما كان هذا لك تحملت أين إيه غير مجلس إيه ما حسينا بس الآن لا ما راضي بغير حمل راضي بما تحمل طبعا نقول حملت يعني من حملت لا وإذا قال إن حملت تعب ما يصح يعني الحقيقة الآن ما خلع على عوض ما خلع على عوض. قال ومع عدم الدراهم 3 مش الدراهم الذي بيده له مع عدمها 3 دراهم لماذا؟ لأن أقل الجنب 3. طيب فإن كان في يدها درهمان ما هو الذي في اليد وإن كان على لفظ الجمع نعم، وذلك لأنه عين بماثيتها فيتقيد به، بخلاف ذلك في شيء، فإذا كان في يدها شيء لكنه نوى وشفيه بس وجودك العرف يعني هو يأتي بدراهم فاندلهم إن كان عندهم الفرس له إلا بها، يعني بيوده في بيته في يدها أو في بيت من المتاع، هذا ما إلا الذي قال الدراهم والذي يدعوه حين نحن يعني إلا واحد، ومن هذا تكون بين الجن، وهذا الدرهم من الدراهم. ثم قال فصل: وإذا قال لزوجته فركنها المسألة الأخيرة، هذه مسائل فرضية يعني هذه غالبا لا تقع، لكن الفقهاء يهدون أشياء وإن كانت غير واقعة لئلا تقع أو للتمرين على القواعد العامة. ولهذا بعض الأصحاب رحمهم الله يقولون إن هذه المسألة ما تقع لكثرة الجهالة فيها والغرض. تفرض أن الزوج مثلا قال ما في بيتي أنا مثل المتاع، وش تتصور بيته؟ شكل كبير، يتصور أشياء كثيرة، ثم إذا راح وله زيد الوضعات في المشكلة، هذا مو صحيح. ولهذا فيه قول لبعض الأصحاب إنه ما يصح الصلح بالمجمع، لا بد أن يكون معلوما لئلا يندم الزوج فيما بعد، فتأخذ عنه امرأة ويكون النتيجة هذا الشيء بسيط. فصل: إذا قال، انتبه الآن مثال في هذا الفصل الأخير فيه مهمة جدا ويمكن تقع كثيرا. إذا قال لزوجته، فصل: إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا، فأنت طالب. إذا قال متى، وهذه متى وش إعرابه؟ اسم شرط، نعم، وهي المستقبل، وكذلك إذا، وكذلك إن، لكن متى تعود على الزمان، وإذا ظرفية أيضا تدل على الظرفية، وإن لمجرد الشرط، أداة شرط محض، إنما كل الثلاث تدل على الشرط. إذا قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالب، أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالب، وهذا واضح أنه عام في جميع الأزمنة، لأن متى للظرف وإذا للظرف وهي عامة مطلقة، فتشمل من الآن إلى أن تعطيه، من الآن إلى أن تعطيه. وأما إن أعطيتني فهي دلالتها على الظرفية ليس من نفس الكلمة إن، لأن إن حرف لا معنى له، لكن الدلالة على العموم من أن أعطيتني فعل شرط في المستقبل، فيشمل جميع الزمن المستقبل. طيب وقوله ما أعطيتني كاستفتاء بدون ياء، وحكي لغة لكنها ضعيفة جدا أنها تلحقها الياء لكن للإشباع، فيقال أعطيتني، وهذه اللغة توافق اللغة العامية عندنا، نقول أعطيتني ما نقول أعطيتني، نعم، يمكن لو خاطب امرأة نقول أعطيتني كانت خلت الرجل، واضح. طيب ألفا مش ألفا المؤلف ما ذكر تمييز، ما ذكر تمييز الألف وش، لكن ما هو ألف من الدراهم لأنه غالب من ألف. فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراها، طلقت بعطيته مش عطيته، أين المفعول الثاني؟ محذوف تقدير الألف، بعطيته الألف. وإن تراها أي تأخر عن ذلك، مثل قاله لها في أول يوم من الشهر وبدأت تجمع نفسها حتى أتت في آخر الشهر بألف درهم وأعطت الألف، تطلق؟ نعم تطلق. وإن تراها، لأن الشرط في هذه الأدوات الثلاث في كل التراخي. طيب بقينا قبل أن تعطيه

نقل في باب القضاء لكن نسيت نقل عن شخص جاء يستفتي أباه في شيء من الأشياء فأفتاه أبوه كأن الولد ما قنع جدا قال إذا لم تقنع فأفتيك بقول فلان والفلان أشد من الأول أشد فهذا يدل على أن الإنسان إذا اجتهد وعمل بالأصلح من القولين في أمر ليس فيه نقص فإنه لا بأس به إنه لا بأس به كيف؟ في المذهب التاريخ باقي وماذا التاريخ باقي مع ما جاء والله ما رأيي في هذا المسألة لأنه يرجع إلى اجتهاد الصابر يرجع إلى اجتهاد الصابر نعم من على شنو لكن إلى الآن معطفا هو الذي أي من خالد إلى الآن معطفا أما عاد لاحظ أيضا إذا شرط مدة قال إن أعطيتيني ألفا في خلال شهر مثلا في الشهر العظم ثم فيها ظاهر هذا الشيخ هو الذي جنى على نفسه إنه جنى على نفسه فقال هذا الكلام ويقول أنت إذا أعطيتيني لو أعطيتيني انتهى الموضوع لكن أنا الآن هو ما أعطيتني شيء هذا ما حصل الطلاق ما حصل يفرق هذه يعني ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي صادق في هذه المسائل إذا الشيخ ليس في قوله أعطيني كذا وكذا وأطلق على هذا الشرط إلا جلعان لا هذا وعد هذا وعد ما يبقى طيب يقول مالك رحمه الله وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل كانت واستحقها إذا قالت اخلعني على ألف أيوة الصف الثاني أو بألف أو ولك ألف كل صف الثلاث على المذهب حكم واحد ففعل وإن لم يذكر الألف قالت اخلعني بألف قال خلعتك نعم أو قال اخلعني ولك ألف قال خلعتك ما أتك ما ذكر الألف يستحق الألف يستحق لأنه لا شك أن كلامه وإن كان مطلقا فالمراد به القيد المراد به القيد بلا ريب فعلى هذا نقول يستحق الألف وقول المؤلف ففعل ثالثا نحن ألف هنا للترتيب والتعقيب لا التعقيب على غير التراث ففعل إن فعل الآن تستحق وإن تأخر فإنه لا تستحق لأن المؤلف رحمه الله حذر بالفاء ففعل بانت واستحقها طيب أما إذا تأخر فإنه لا يستحق لأنه صار على غير عوض وقال بعض الأصحاب رحمهم الله إنه يستحق العوض وإن تأخر لأن قولها اخلعني على ألف أو بألف هو لك ألف هو مقيد بالحاضر ظاهر كلامه الإطلاق وعلى هذا فمتى جاء به أي بالألف فمتى خالعها استحق الألف فهذه مثلا فيها قواعد لكن لها أن ترجع ولا لا قبل أن يقبل قبل أن يقبل لها أن ترجع وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه قالت الزوجة طلقني وأعطيك طلقني واحدة بس وأعطيك ألف ريال قال لا أنت فارق أنت لا مو واحد يستحقه ولا لا يستحقه وش السبب لأنه أعطاها ما تريد وزيادة أعطاها ما تريد وزيادة وقال بعض الأصحاب لا يستحق الأجر لأن هذه الزيادة قد تكون من مورتها لأنه إذا طلقها واحدة في ألف دامت منه لكن تحل له بدون زوج وإذا طلقها ثلاثا دامت ولا تحل إلا بعد زوج وهي قد لا تريد هذا فيقول إنها لا تحق وسيأتي شرح بقية كلام هذا المقصود راهم بألف فطلقها واحدة وما هل كما رأيكم ما تحصل ولو قيل بأنه يتحصها لكان له وجه أولا لأن الطلاق طلاق محرم فهو قد عدل عن المحرم إلى مبحث واحد الحلال تسره محرم والمرأة هل كانت مقصودة فيما إذا طلقها واحدة ما هذا المقصود السبب من مرض المقصود لأنه على عوض فلا يملك الرجعة فمقصودها حصل بل إنه زادها خيرا إذا طلقها ثلاثة واحدة وقد طلبت الثلاثة إذن خير زادها أنه لو تغيرت الحال حسبت المرأة حل له أن يتزوجها بعقد مؤمنة أن يتزوجها بعقد وفي الثلاث ما لا تحل إلا لا تحل إلا بعد ذلك تستحيث في هذه المسألة أنه يستحقها بشكل أبتالي ثم الآن يعني ثم نفسه ثلاثة ثلاثة الأول من هذا لديها عن المحرم إلى الحلال الثاني أنه لم يفوت مقصودها فإن مقصودها البينونة وقد حصلت في العوض الثالث أنه زادها خيرا ما يصل إلى زادها أنه لو تغيرت الحال وأحبت الرجوع إليه صار ذلك بجد وممكنا بخلاف ما إذا طلقها ثلاثة فتبين بهذا أنه يستحقها لأنه أنا ما فوت عليها شيء بل أنا إنما جدتها خيرا ومنعت نفسي من الطلاق طلاق المحرم تصادم بنا على أن طلاق ثلاثة هل يقع ثلاثة أو يقع واحدة شوية أنا أقول أنه لا يقع لأنه لا يقع المحرم يذهب من المحرم ويقع المذهب أن الطلاق ثلاثة محرم ويقع لا يحتمل الرابع أنه محرم ولا يقع إلا واحدة ما سيأتي من طلاق لا يحتمل من أنها لا تبين شيء لأنها يمكن تريد أن تتزوج يمكن أنها تريد أن تتزوج لأنه إذا طلقها واحدة تتزوج من يمكن في العدة تزوج يعني هي تبين عندما تطالعه بريطة تبين ما عاد أن ترجع عليها إلا بعقد يعني البينونة وقعت على الصلع ولا على الصلاة على الطلاق بعوض وكذلك الصلع لأنها بعيدة أجل وقعت على الصلع ما وقعت على الصلع أجل وقعت على الصلع فإن لو وقعت على الطلاق لا تبين لا تبين لأنها واحدة لأن الطلاق على عوض ولو كان واحدة تبين به المرأة كل طلاق فيه عوض فإنها تبين به المرأة يعني أصبحت البينونة بسبب الصلع البينونة تكون بسبب الطلاق بسبب العوض لكنها ليست بينونة كبيرة يسمونها بينونة صغرى لأن المرأة تحب له بدون ذلك لكن لو كانت ثلاثا صارت البينونة كبرى مدح إلى غير ذلك الحقيقة هو ماذا بها إلا خير وقال غرضها أنها لا أنني لا أرجو عليها حقا ولا محصل حقا لا شيخ ما قلنا أن الأرجح أن على عوض قال لخلق ما أرجو هذا تقدم من الأول لكن كل من ينفع المدح وحتى لا يقول بأنه كل لا يكون مستلح كل نفس السلاح يستحق يعني لا يكون أنه يصلح وهو بلغة السلاح فإنه يستحق له السبب المقصوده حصل لكن بعض الناس مع شدة الغضب تلك الساعة يجب أن يبقى الطلاق الوقت يسمى من جهل قال إلا في واحدة بقية فهذه لو قالت طلقني ثلاثا وطلقها واحدة قالت طلقني ثلاثا بألف وسبقا طلقها مرتين كم تجيبه واحدة قال أنت طالق واحد يستحق الألف لو كانت من طلقة المجال سبب طلقة الثلاث ثم يقول لا طلق ثلاثة أسنج يجيب الأغياء كده من الأغياء ما له ما يمكن ما بده إلا واحد نعم ومن هذا سئل بعضه ثلاث عن رجل قال إني طلقت امرأتي مئة بعض كان لدينا خلال الثلاث سبعة تسعين نعم السبب ما زال على الثلاث ما في شيء ما زال طيب إلا في واحدة بقيت فيستحق الألف قال وليس للأب كل زوجة ابنه الصغير ولا طلاقه يعني لا يجوز للأب ليس له أي لا يملك أن يخالع زوجة ابنه الصغير والمراد من مال الصغير المراد من مال الصغير أما لو أراد أن يخالعه من ماله هو فتأتي مكان في ذلك أقول أن النفس ليس للأب ومقصوده أنه جد يملك ذلك إلا بأبيه ليس له أن يخالع زوجة ابن الصغير سواء من ماله هو أو من ماله إما لذلك لماذا؟ لأن هذا لأن الصلع يرجع إلى الزوج في يد الزوج وليس بيد أحد سواه وكذلك ليس له أن يطلق زوجة ابنه الصغير أن يطلق زوجة ابنه الصغير والعلة ما سبق أن الفراق بيد من بيد الزوج والزوج الآن صغير الزوج صغير إن كان مميزا ولم يطلق أو لم يشأ الطلاق فلا مرضاه وإن كان دون التمييز فكذلك ليس لأبيه أن يطلق وإن سيأتينا طلاقا من المميز الذي يأخذ الطلاق ويفهمه يقع طلاقه فتبين عن خلاصة أنه ليس للأبي أن يخالع زوجة ابنه الصغير ولو بماله هو أو الأب ولا أن يطلقها أيضا لا بعوض ولا بعوض العلة في ذلك لأن انفراق بيد الزوج انفراق للزوج فالطلاق لمن أخذ بالساق أضاف الله تعالى النكاح والطلاق للزوج نفسه فقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فأضاف الله الطلاق للنوح ويكون الطلاق بيده ولم يرد كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصلحته ولا بين أن يكون من مال الابن أو من غير ماله ثلاثة حين أو من غير ماله والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابن فلا حرج عليه أن يخالع أو يتم سواء كان من مال الابن أو من ماله هو أما إذا كان من ماله هو فإن الابن لم يتضرر بشيء الآن لأن المال على أبيه وأما إذا كان من ماله هو فإن الابن فلأن ذلك من مصلحته فهو كعلاجه من المرض ولكن لاحظوا بشرط أن تكون المصلحة في الفراق محققة. كيف ذلك؟ مثل هذه المرأة بديئة في الصورة، هذه المرأة غير عفيفة، سرت إلى بيته الولاد والبلاء والتهم، وما يصابر على هذا. أو هذه المرأة لها 20 سنة وزوجها له 5 سنين، نعم، وكل منها تلبس، إذا أن المصلحة الفرق لا فرق لا فرق لا فرق لا فرق لا فرق لا فرق. تسلق عن وضوء، تسلق عن وضوء. تعالى كل حال صحيح يا بالنسبة أن الأب إذا رأى أن المصلحة طلاق المرأة فإن له ذلك، وسواء كان ذا من مال الولد، سواء كان المال من مال الولد